السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا على كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا مع قوله: أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه. قال: فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. وقد تكلمنا فيما سبق عن الكبر وعن الحسد، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن الحرص. أما الحرص في لغة العرب فهو شدة الإرادة في طلب الشيء، أو الشره في طلب الشيء. يعني الحرص أن يطلب الإنسان الشيء بشره. الشره هو المبالغة والزيادة في الطلب، ولذلك الحرص يرادف الجشع. وحرص الإنسان إنما يأتي من تزيين الشهوات له، كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. فبين رب العزة جل وعلا أن هذه الشهوات التي زينت للناس هي سبب ميل الناس إليها، لأنها زينت. التزيين معنى التحسين، وتحسين ما ليس بحسن. فزينت شهوة البنين والنساء والمال المذكور في قوله: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ومتاع الحياة الدنيا حذرنا الله سبحانه وتعالى منه أشد التحذير، فقال جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فحذر الله سبحانه وتعالى عباده من الاغترار بمتاع الدنيا. والمتاع هو كل ما ينتفع به الإنسان إلى حين، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فالمتاع هو ما ينتفع به الإنسان، ولكن إلى حين. ولذلك قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقد جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل تذم الحرص على الحياة الدنيا، وتبين أن هذه الحياة الدنيا إنما هي لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بين الناس في الأموال والأولاد، كما قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يذم طلب ما ينتفع به الإنسان من متاع الدنيا وما يصلح به حاله وشأنه، إنما المذموم هو أن يشتد طلبه من متاع الدنيا فيعوق مسيره إلى الله سبحانه وتعالى، بل قد يجعله ينحرف عن السير إلى الله سبحانه وتعالى إلى سبل الشيطان. وهذا لا شك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وقال صلى الله عليه وسلم عن فتنة المال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، أي كما تنافسها الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض أو من زهرة الدنيا. قال: وما زهرة الدنيا؟ أو ما قالوا وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير بالشر، أو قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، ولكن إن مما قتل الربيع أو يلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يقتل الربيع أو يلم، إنما يقتل الربيع حبطا أو يلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث إن مما يقتل الربيع أو يلم ما يخرج منه إلا أكلت الخضر، أكلت، فلما امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فبالت فثلطت ثم أكلت، ثم قال: وإن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال أو من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التمثيل الرائع إن فساد الدين الذي يعتري الإنسان من حرصه على الدنيا، ومثل لذلك بالحرص على المال والحرص على الجاه، وبين أن هذا الفساد الذي يحدث في دين المرء بسبب شدة حرصه على الدنيا من مال وجاه، هذا الفساد أعظم مما يفعله ذئبان جائعان، فكل ذئب هنا أمام شهوة من هذه الشهوات، المال والشرف. المال والشرف يفسدان إيه؟ الدين. وكذلك ذئبان جائعان أرسلا في غنم ليس لها راع. هذه الأغنام الآن ليس لها راع وليس لها حارس وليس معها كلب يدفع هذين الذئبين، فماذا يفعل الذئبان في الغنم؟ فإنهما سيفسدا فيها أشد الإفساد، يعني لن يكتفي بأكل شاة من الشياء، وإنما سيأكلان من هذه ويجرحان هذه ويهجمان على تلك، فيفسدا في هذه الزريبة أو في هذا القطيع من الغنم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفساد فساد عريض ولا ينجو منه إلا القليل. فكذلك الناس في حرصهم على الدنيا، إما أن يكون الحرص على المال، وإما أن يكون الحرص على الجاه، وهما أصل كل فساد. فلذلك مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل محبة المال والشرف من محبة الدنيا، والدنيا أيضا كما قلنا لا تذم لكونها دنيا، وإنما تذم إذا لم ينتفع الإنسان بحياته فيها، وكانت الدنيا حائلا وحجابا بينه وبين الآخرة ومردية له في الحافرة. لكن الدنيا جعلها الله تبارك وتعالى سوقا يتجر فيها الناس، فمنهم من يربح ومنهم من يخسر، فالرابح هذا قد انتفع بالدنيا أو لا انتفع به. والله تبارك وتعالى بين أنه خلق الدنيا وخلق ما فيها لابتلاء الناس، والابتلاء ينجم عنه فريق فائز وفريق خاسر. فأهل الجنة ما دخلوا الجنة إلا بعد اجتيازهم محنة الدنيا، وأهل النار ما دخلوا النار إلا بعد أن سقطوا في فتنة الدنيا. فالدنيا لا تذم لكونها دنيا، وإنما تذم لما فيها من الفتن والشهوات التي لا يصبر عليها كثير من الناس. فأصل محبة المال والشرف من محبة الدنيا، ومحبة الدنيا رأس كل خطيئة. ونقصد بمحبة الدنيا محبة الإخلاد فيها ومحبتها لذاتها لا لكونها موصلة إلى الآخرة. قال وهب بن منبه: من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا. من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، يعني إذا كنت تريد أن تعرف هل أنت ممن يتبع الهوى أو لا، فانظر إلى نفسك، هل أنت ترغب في الدنيا وزينتها ومتاعها وزهرتها، أم أن هذا لا يمثل شيئا عندك؟ هل أنت ممن ابتلي بالنعيم فكان النعيم سببا في بعده عن الله سبحانه وتعالى وشروده عن بابه، أم زادك هذا قربا من الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا. ويقول: اتباع الهوى أو من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف. مما يدل على الرغبة في الدنيا حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم. يعني إن بسبب حب المال والشرف يستحل الناس المحارم، أي يستحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم. يقول الطيبي: أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوة ويجر إلى التنعم في المباحات، فيصير التنعم مألوفا، ربما يشتد أنسه بالمال ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم في الشبهات، مع أنها ملهية عن ذكر الله، وهذا لا ينفك عنها أحد. وأما الجاه فيكفي به إفسادا أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال. مرة أخرى، فساد المال يأتي منين؟ يقول إن المال ده نوع من القدرة، يعني الذي معاه مال صار عنده نوع زائد من القدرة عمن ليس معه المال. أنت عندك قدرات، وهذه القدرات قد تكون موهبة فيك وقد تكون قدرات خارجية. طيب المال ده نوع من القدرة، وهذا النوع من القدرة يحرك داعية الشهوة. يعني أنت معك مال، هتعمل إيه بالمال؟ ها؟ المال ده يحرك داعية الشهوة عندك. أنت كنت الأول وانت فقير بتاكل فول وطعمية، لا انت عايز النهاردة تفطر بقى جبنة رومي وبسطرمة وقشطة ومش عارف ايه وهكذا. ليه؟ لان المال حرك داعية الشهوة عندك. كنت تتغدى رز وعدس، لا عايز النهاردة اتغدى كباب، بكرة اتغدى مش عارف حنشان، بكرة اتغدى كابوريا جمبري. ليه؟ حرك داعية الشهوة عندك. كنت متزوج بواحدة، ايه المشكلة اما اتجوز اربعة انا معايا مال. كنت في الصيف كده بتقعد في البلكونة تشم هوا، لا خلاص أنا معايا مال أروح المصيف. كنت تروح بورسعيد المال كتر، أروح اسكندرية المال كتر أكتر. ليه ما طلعش بره في الخارج أصيف في الخارج؟ كنت تعمل فرح ابنك في دار القرآن بقى معاك فلوس، تقوم تعمله له بقى فين؟ في مش عارف قاعة مين اللي بخمسة ألف جنيه. ابنك كان وبنتك في السبوع، انت بتروح بنفسك، لا ودي بقى ماليزيا يقعد شهر العسل. فالمال يحرك ايه؟ يحرك داعية الشهوة ويجر الى التنعم في المباحات. انسان يغرق في المباحات. وكما قلنا في عقبات الشيطان، من عقبات الشيطان ان هو بيجعل الانسان يسترسل في فضول المباحات. شيء مباح وحرام يا عم اما اروح ماليزيا، مش حرام اما اروح فرنسا اجيب جيلاتي من فرنسا، هو حرام؟ ايه يعني؟ ايه يعني اما ابعت في الطياره يجي لي ايس كريم كل يوم من فرنسا؟ انا معايا فلوس مش كده؟ هو يقول لك ده مش ده شيء مباح وانا جبت حاجه حرام؟ فهو يقول لك كده. فيجعلك تتنعم في المباحات، انت مش عارف تودي الفلوس فين، فتتنعم ويزيد هذا النعيم ويجرك هذا إلى الطرف، فيصير التنعم مألوفا، وربما يشتد أنسه بالمال. يبقى هو الوقت يأنس بوجود المال. لو المال قل معاه يستوحش. أنا أعرف بعض الناس لما بيحصل له أي أزمة مالية بيجي له مرض نفسي. ليه؟ له أنه خلاص أنسه إلى المال، أنسه إلى المال. لما بتقع الكبوات الاقتصادية في بلادنا وكده، بعض الناس بتجيلهم حالة نفسية رغم انهم معاهم ملايين. ليه؟ لانه يأنس الى المال لا يأنس الى الله عز وجل. ربما يعجز عن كسب المال من الحلال. طب يعمل ايه بقى؟ طب هو خلاص اخذ على التنعم، اخذ على الاكل على الشرب على كذا كذا، فبالتالي يلجأ الى اكتسابه من الشبهات، او يلجأ إلى اكتسابه من المحرمات. يعني يقول لك ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم في الشبهات. لك مش مشكلة، مش في واحد من العلماء قال إن ده جائز، واحد ثالث مطلع قاعدة جديدة في الدين يقول لك استفت قلبك وعامل برنامج اسمه استفت قلبك. هو كده إن أي واحد من حقه يستفت قلبه، رغم ده خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأحد الصحابة، والعلماء يقول هذه وقعت عين، وقال للصحابة ده بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثق في دينه ويثق في إيمانه، تجيش لواحد فاسق تقول له استفت قلبك، كان قلبه اصلا معوج، قلبه في مرض، هيستفت قلبه ازاي؟ دي مش قاعده. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش للامه استفتوا قلوبكم، وانما قال الكلام ده لمين؟ لواحد بس من الصحابه. فدي مش قاعده. فياتي هذا الانسان يقول لك طيب انا احط المال اللي معايا ده في البنك، وبدل ما اغير العربيه كل سنه وادفع لي 200,000 جنيه فرق، انا هاخدهم من البنك واحطهم في العربيه وخلاص، والمتين التانيين دول راح اصرفهم في المصيف وهكذا. ها، فياتيه الشيطان من هذا الباب ويوقعه في الشبهات. هو طبعا عنده شيء من الدين فلا يقتحم المحرمات مره واحده، ولكن يقع في الشبهات وهو يعلم انها شبهه، لان الشبهة ما تردد الإنسان في كونها حلالا أو حراما. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، قال إيه؟ الحلال بين، طيب والحرام إيه؟ بين، وبينهما أمور مشتبهات. يبقى بين الحلال والحرام قنطرة وهي المشتبه، لا يعلمه كثير من الناس، لكن يعلم قليل من الناس وهم العلماء الراسخون في العلم، العلماء الربانيون، يعلمون إذا كانت هذه حلال ولا حرام. فترجع إليهم يقولك ده حلال أو يقولك ده حرام، لكن لا تأخذ بفتوى إنسان أضله الله تبارك وتعالى على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ولكن اسأل العلماء الربانيين، العلماء الذين لا يرغبون في مال ولا جاه، وإنما يرغبون في وجه الله سبحانه وتعالى. فالإمام الطيبي رحمه الله يفهمنا إزاي إن المال ده يكون سببا في فساد دين الإنسان، ثم قال مع أنها ملهية عن ذكر الله. يعني حتى المباحات اللي هي مباح، لأن المباح هو ما خير فيه الإنسان بين الفعل والترك، يعني ربنا سبحانه وتعالى مخيرك تفعل أو لا تفعل، زي الأكل والشرب واللبس إلى آخره. لكن الإكثار من المباحات هذا يلهي عن ذكر الله عز وجل. أقل حاجة أنه هو بيضيع الزمن النفيس الذي هو عمر الإنسان وهو رأس ماله، بيضيعه دون الانتفاع به، ده أقل حاجة. يعني حتى لو هو مش هيبقى عليك فهو مش ليك، يبقى أنت ما انتفعتش به. وعمر الإنسان هذه الأنفاس، الأنفاس اللي بتنفسها الإنسان ده عمرك. أنت شوف طلعت كم نفس وأنت قاعد، ده جزء من عمرك طلع، بيقربك من القبر ويبعدك عن الدنيا ويقدمك إلى الآخرة. فإن ما كنتش تنتفع بكل لحظة من هذه اللحظات كان هذا من الخسارة، وكان هذا من البوار في التجارة. فيقول وهذا أيضا ملهي عن ذكر الله عز وجل. قال وأما الجاه فيكفي به إفسادا أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال. يقول لك إيه؟ يكفي في كون الجاه يفسد دين الإنسان إن المال، وقد علمنا كيف يفسد المال دين الإنسان، إن المال يبذل للجاه. يعني الإنسان الذي يتطلع إلى مركز من المراكز عنده استعداد أنه يبذل المال عشان إيه؟ عشان يصل إلى هذا المركز. لكن هل يبذل الجاه للمال؟ لا، بيحصلش. يبقى المال بيبذل ايه؟ للجاه. يبقى الرجل عايز يبقى نائب في مجلس النواب عنده استعداد ان هو يستدين الملايين من اجل ان هو بايه؟ النائب عن الدائره الفلانيه. طب ليه؟ يقول لك عشان النائب ده مركز قيمه مع حصانه، والناس تبقى عارفاه، المحافظ عارفه، والبلد كلها عارفاه، ولو دخل أي مكان عظيم سلام. يكفي هذا، واحد عايز ابنه يخش كلية مرموقة، كلية شرطة، كلية عسكرية، يدفع رشوة، ومعروف الرشوة بتدفع كام على الرأس. ليه؟ لأن ابنه هيطلع ضابط، الناس تخاف منه، الناس تعمل فيه، وهذا ينفعنا ويبقى لنا قيمة في البلد وإلى آخره. فالمال يبذل إيه؟ يبذل للجاه. يقول فضيل ابن عياض رحمه الله: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى، إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. فقال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة. وقال أبو العتاهية: حب الرئاسة أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم على بعض. وقال أبو داود: الشهوة الخفية حب الرئاسة، وهو أصل البغي والظلم. وقال ابن عبد البر: حب الرئاسة داء يحلق الدين ويجعل الحب حربا للمحبين، يفري الحلاقيم والأرحام يقطعها، فلا مروءة تبقى ولا دينا. والحرص على الرئاسة والشرف على قسمين: الأول إن إنسان يطلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، والثاني هو يطلب الشرف بالدين. الأول هو طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، هذا هو الغالب عند الناس، وده خطير جدا. ليه؟ لأنه يمنع خير الآخرة ويمنع كرامة الآخرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها لمين؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فجمع الله سبحانه وتعالى بين إرادة الفساد والعلو، وبين أن الدار الآخرة لا تكون إلا لمن خلى عن الإرادتين جميعا، مش اللي محبش بس الفساد فقط، لا لا، لابد أن يخلو من الإرادتين، إرادة إيه؟ الفساد وإرادة العلو على الناس. طيب أسباب طلب الرئاسة بالولاية، ليه الواحد بيطلب الرئاسة بالولاية؟ أولا الرغبة في التسلط على الآخرين، هذه أول الأسباب. هو عنده رغبة إن هو يكون له كلمة على غيره، وأن غيره يهابه ويخافه. النفس جبلت على حب الترفع والعلو على جنسها. أي واحد كده فينا يعني عنده في جبلته حب الترفع والعلو على الآخرين. إن ما كانش الإنسان يضبط ذلك في نفسه واسترسل مع نفسه، لا بد أن تفسد نفسه، لأن هذا شيء جبل في الإنسان، زي الشهوة في الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يعرف الإنسان شهوة، لكن هذه الشهوة هل تذم مطلقا؟ لا، تذم إذا انحرف بها الإنسان. أنت لولا شهوتك للنساء ما تزوجت، ولو انقطعت شهوة الرجال تماما عن النساء فسدت الدنيا. ليه؟ لأن الذرية تقف، يبقى اللي هيموت مفيش خلف ليه. لكن حتى يخلف بعض الناس بعضا، ألقى الله عز وجل هذه الشهوة في نفس الإنسان، ذكر الأنس، المرأة تميل إلى الرجل والرجل يميل إلى الأنس، ومن ثم تأتي هذه الثمرة، ثمرة الأولاد، وهكذا يتتابع الناس. فالشهوة هنا لا تزم، لكن إذا انحرف الإنسان بهذه الشهوة عما أحله الله تبارك وتعالى له، هنا تذم بقى الشهوة. لأنه خرج عن الخط المرسوم له، خرج. والله سبحانه وتعالى لم يحرم شيئا إلا وجعل من الحلال ما يغني عنه. خذ قاعدة: حرم الله عز وجل الزنا عندك النكاح وعندك التسري، صح ولا مش صح؟ حرم الله تبارك وتعالى السرقة عندك طرق الكسب للصبح، عد لما تشبع. حرم الربا، حل البيع، وهكذا. فالرغبة في التسلط على الآخرين ديت شهوة في الإنسان، إنسان مقبول عليها. ولذلك ترى اللي بيحبوا أنهم يترأسوا على الناس يتلذذون بإعطاء الأوامر ولا يبالي بمن تحته، فهو يأمر وينبغي أن يطاع، وربما يكون عنده ظلم وبغي، هو يأمر خلاص. حتى أن بعض الناس يشتكي يقول ده احنا في الجيش بنروح الصبح من قبل الفجر عشان معسكر الرماية، ممنوع نتحرك إلا بعد الساعة 4 عصرا، نعمل إيه في الصلاة؟ هو أخذ أوامر إنه ما يتحركش ولا تروح شمال ولا يمين، مش حاجة اسمها صلاة. صلي إيه؟ هو هنا رماية عن رماية، هنا معسكر يعني معسكر. الصلاة ده بقى موضوع تاني. فالغلبان ده يعمل إيه؟ اللي بيصلي اللي طلع كده متدين، ها ده غلبان في وسط دول هيعمل إيه؟ فبيسأل العم صلي وانت واقف، صلي بعينيك، صلي برموشك، اعمل اي حاجه، انما ما تتركش الصلاه. فهنا هذا المترأس عليه لو شافه هو بيصلي اعمل في ايه؟ هيسجده. ليه؟ لانه كسر الاوامر. يقول له ده ربنا امرني، يقول له لا ما فيش امر هنا الا انا، هيقول له كده وبيقوله كده والعياذ بالله. ثانيا من اسباب طلب الرئاسه بالولايه عدم تقدير عواقب التقصير في الآخرة. إيه اللي بيخلي كتير من الناس يحرص أن هو يرأس غيره ويكون عريفا على غيره ويكون مسؤولا عن غيره، سواء كان الغير دول 10، 20، 30، 40، 50، 1000، 2000، محافظة محافظتين، جمهورية جمهوريتين، مملكة، أي حاجة. ليه؟ إنه مش مقدر عواقب تقصيره في أداء ما أمره الله عز وجل به في الآخرة. شو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لكن مين اللي هيقرأ الكلام ده؟ ما من رجل يلي أمر 10 فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يده إلى عنقه. يأتي يوم 10، مش 10,000 ولا 10 مليون، 10 فما فوق، إلا أتى الله يوم القيامة مغلولة يده إلى إيه؟ إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه. لما إذا سئل أجاب يبقى بره دوت إيه؟ هيفكه. طيب لو ما أجابش يفضل كده على الحالة دي. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. أولها إيه؟ ملامة، يلوم نفسه، وبعدين يندم، طب في الآخر خزي يوم القيامة. ثالثا الاغترار بالنفس، إنسان يغتر بنفسه يظن في نفسه الكمال. يقول لك من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فأنا بطلب الولاية عشان أنفع الناس، أريد أن أنقذهم مما هم فيه. فيظن بنفسه الكمال والقدرة، ويظن أحقيته بالولاية والشرف والجاه، فينظر إلى غيره على أنه دونه في المنزلة والقدرة والذكاء إلى آخره، وأدنى منه في الشرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أو روي عن ابن مسعود أنه قال: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في إيه؟ في عين نفسه. أنت مش شايف عيوب نفسك، أنت بتشوف إيه؟ عيوب الآخرين. شوف العيب الصغير لقد كده في عين أخيك، لكن هل أنت بتشوف جذع النخلة اللي في عينك؟ من تشايف بتعامى عن عيبك. يبقى الاغترار بالنفس. أذن السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما السبب الرابع فهو الرغبة في التخلص من تسلط الآخرين. إنسان عايز يبقى له جاه حتى لا يتسلط عليه أحد ممن له جاه، فيسعى أن يكون له جاه وله شرف وله وجاهة حتى يتخلص من تسلط الآخرين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يطلب الوجاهة والشرف يحرم من التوفيق والسداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. إنك إذا طلبت الإمارة لم تعن عليها، طب إذا أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. قال الحافظ: فنعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والرياسة ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية. يعني الإمارة ديت نعمة المرضعة. ليه؟ لأن الإنسان يتلذذ بما جلب إليه من خير الدنيا بسبب الرياسة. طيب وبئسة المرضعة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليه من التبعات في الآخرة. يبقى بئسة الإمارة إذا انفصلت عن الإنسان، انفصلت عنه في الإنسان في الدنيا صار ذليلا بعدما كان عزيزا. طيب في الآخرة يحاسب على ما كان منه في الدنيا. قال المهلب: حرص الناس على الإمارة ظاهر العيان، وهو الذي جعل الناس يسفكون عليها دماءهم ويستبيحون حريمهم ويفسدون في الأرض حين يصلون بالإمارة إلى لذاتهم، ثم لا بد أن يكون فطامهم إلى السوء وبئس الحال، لأنه لا يخلو أن يقتل عليها أو أن يقتل عليها أو يعزل عنها وتلحقه الذلة أو يموت عليها فيطالب في الآخرة فيندم. ومن هنا جاء ذم الحرص على الشرف. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما قال إن أكثر دخول الناس النار من هذه الأبواب وأصل المعاصي الحرص والكبر والحسد، كان ابن القيم بصيرا ناقدا يقول ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. من آفات طلب الولاية والحرص عليها أولا أنها قد تفضي به إلى منازعة الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته. قل ابن رجب الحنبلي: واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك مجرد العلو، مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم في طلب حوائجه منهم، فهذا نفسه مزاحمة لله تعالى في ربوبيته وألوهيته. يعني لو كان واحد بيحرص على منصب من المناصب عشان الناس تطلب منه ويتلذذ بطلب الناس منه وقضاء حوائج الناس وافتقار الناس إليه، يبقوا واقفين له طابير أو واقفين له عند الباب أو عند البيت أو عند المكتب، فيفرح قوي لو كان بيطلب الولاية لهذا السبب. وقع في مصيبة، إيه هي؟ مزاحمته لله تعالى في ربوبيته وألوهيته. يقول: وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجته إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه، ويتعاظم بذلك ويتكبر به، وهذا لا يحصل إلا لله تعالى وحده لا شريك له، كما قال تعالى في محكم التنزيل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى ممكن واحد يضيع على الناس عشان إيه؟ يلجأوا إليه وعشان هو يحللهم مشاكلهم. إذا كان عمل كذا عشان الناس تلجأ إليه وتضرع إليه تقول له حللنا مشاكلنا، يبقى هنا زاحم الله عز وجل في صفة من صفاته، لأن هذا لا يليق إلا بمين؟ إلا بالله عز وجل. وربنا قال كذا، قال فأخذناهم البأساء والضراء عشان إيه؟ عشان يتضرعوا. طيب، طب ما أنت عملت في الناس كده، ضيقت عليهم عشان إيه؟ يتضرعوا إليك، أنت زاحمت الله عز وجل في ألوهيته. من أفات هذا الأمر كذلك أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها، ويطلب من الناس ذلك، ويتسبب في أذى من لا يحبه، من لا يجيبه إليه. وربما كان فعله هذا الذي يحب أن يحمد عليه إلى الذم أقرب منه إلى المدح. يبقى أيضا من هذه الأفات إن هو إيه؟ يحب أن يحمد على فعله، بل يطلب من الناس إن هم يحمدوه، يقول لهم لا اشكروني على ذلك. طيب واللي ما يشكروش يتسبب في إيه؟ في إيذائه، يتسبب في إيذائه، سواء كان فعله ده فعلا يحمد عليه أو يذم عليه. وإذا كان هذا الفعل هو إلى الذم أقرب، فما بالك إذن في حال هذا الإنسان الذي يحب أن يحمد على الشيء المذموم. قال: وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا، وهذا يدخل في قوله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولذلك أئمة الهدى من السلف كانوا ينهون عن حمدهم. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليهم، وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم. وفي الكتاب هذا قال: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري. يعني لما بعت للناس في الحج رسالة، وبعتين بعت لأهل الولايات أنهم يحسنوا إليهم ويزيلوا المظالم عنهم وكذا وكذا، وبقول للناس إيه؟ لا تحمدوا على ذلك كله إلا الله. ليه؟ لأنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه ولم يكله إلى نفسه، لأنه لو وكله إلى نفسه كان كغيره ممن ظلم قبله. يبقى إذن هذه آفة أيضا عظيمة من الآفات. كذلك بعد ما تكلمنا على أن الحرص على الشرف يفسد الدين إذا كان طلب الرئاسة بالمال، طيب طلب الرئاسة بالدين أشد قبحا من طلبه بالدنيا. طلب الرئاسة في الدين أشد قبحا من طلب الرئاسة بالدنيا. وطلب أعراض الدنيا بالدين نوعان: إن هو يطلب به المال، يعني يطلب الدين، يطلب بالدين إيه؟ المال. فهذا نوع من الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. فهنا يطلب المال بالدين ويطلبه بالزهد والعبادة، وهذا لا شك في حرمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. طب ليه لا يصيب عرف الجنة يوم القيامة؟ يعني واحد طلب العلم الشرعي الذي يطلب في الأصل ابتغاء وجه الله، لكنه طلبه عشان إيه؟ عشان الدنيا، عشان الدنيا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يجد عرف الجنة يوم القيامة؟ عرف الجنة يعني إيه؟ يعني ريح الجنة. وده دليل على شدة بعده عن دخول الجنة، بينه وبين الجنة مفازات، حتى ما يشمش ريحة، وريحة يوجد بمسيرة إيه؟ 40 سنة، فهو مش هيوجد، مش هيشم الريحة دي. دي يقول ابن رجب الحنبلي: سبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله تبارك وتعالى ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. العلم النافع يدل على إيه؟ يدل على خشية الله، يدل على محبته، يدل على الشوق إليه، يدل على الأنس به. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة من الدنيا دخل الجنة في الإيه؟ في الآخر. ومن لم يدله علمه على هذه الجنة المعجلة في الدنيا لم يشم رائحتها في إيه؟ في الآخرة. هذا هو السبب لأجله النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لم يجد عرف الجنة. يبقى هذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه إليه. كان ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كذلك أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. يقول ابن رجب: ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم، كان أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة. ليه؟ لأنه كان معه الآلة التي يتوصل بها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلن يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها وأحقرها وهي الدنيا. يعني أنت معك حاجة تقدر توصل بها إلى أعلى الدرجات، فأنت استعملتها عشان توصل بها إلى إيه؟ إلى أسفل السافلين. فلذلك أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه إيه؟ علمه. يقول ابن رجب: فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة، مع جواهر، مع ذهب، مع ألماظ، فباعها ببعر أو شيء مستقذر لا ينتفع به، بل حال من يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح، وكذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها فإن ذلك خداع قبيح جدا. يقول الإمام الغزالي كلمة جميلة جدا: العلم لا يهمل العالم. العلم إيه؟ لا يهمل العالم. طيب أمال إيه؟ بل يهلكه هلاك الأبد أو يحييه حياة الأبد. يبقى العلم إيه؟ ما بيسيبش العالم في حاله، لا إما يوصله لا إما إيه يرديه. العلم لا يهمل العالم، إما أن يهلكه هلاك الأبد أو يحييه حياة الأبد. النوع الثاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياس على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك. يقول لك الناس دي مش عارفة حاجة، روح ذاكر الأول وتعلمني، محدش عارف حاجة غير هو بس، كل الناس جهال، هو الملم بالعلوم الشرعية كلها. فهذا والعياذ بالله موعده النار، لأن التكبر على الخلق محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح. مش الكبر محرم في نفسه؟ طب إذا كان بقى يتكبر بالعلم، يبقى إذن العلم الذي هو طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى صار آلة للتكبر، فلذلك كان هذا التكبر أفحش وأبقح وأقبح من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. يماري به السفهاء يعني يجادل به السفهاء ويباهيهم، طب يجاري به العلماء يعني يناظرهم، يبقى بيطلب العلم هنا عشان يناظر العلماء ويظهر تفوقه عليهم. وأما قوله ويصرف وجوه الناس إليه فمعناه أنه يطلب العلم بنية تحصيل المال والجاه وصرف وجوه العامة إليه، يبقى هو بيتعلم عشان إيه؟ عشان كده. هذه مصيبة أخرى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: إنما كان المراء وما معه سببا لدخولها لظهور نفوسهم في طلب القهر والغلبة، وهما من صفات الشيطنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم العالم الذي قرأ القرآن يقال إيه؟ قارئ، ويعلم العلم يقال إيه؟ عالم، هو يفعل ذلك لأجل إيه؟ لأجل أن هو يصرف وجوه الناس إليه. ولذلك كان السلف الصالح ينهون عن ذلك أشد النهي. يبقى إذن كما بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة، إن الحرص باب عظيم يلج كثير منه، كثير من الناس منه إلى إيه؟ إلى النار. ليه؟ لأن الحرص يؤدي إلى معاصي كثيرة، سواء كان هذا الحرص على المال أو كان هذا الحرص على الجاه والولاية كما سمعنا. والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.